يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين عن الله ما يشاء الله الذي والقمر سخر لكم الليل والنهار إن الإنسان لظلوم كفار وإن قال إبراهيم اجعلني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضل كثيرا ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسألت من ذريتي واد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه صدق الله العظيم ربنا إني أسكنت من ذريتي Yeah.